السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ورسولنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، جولة الليلة دي جولة مهمة جدا، خصوصا لشباب المسلمين اللي بكل أسف انجرفوا وراء الخمور والمخدرات، وقدر الشيطان يخش لهم من منطلق ان عشان تعيش حياة سعيدة، عشان تهرب من المشاكل اللي انت فيها، عشان تنسى الواقع الأليم اللي انت فيه، اشرب عشان تنسى، ودخلوا المدخل دوت، وكتير وقع في بؤرة الإدمان وضيع شبابه وضيع صحته وماله، وقبل ده كله ضيع دينه. فعشان كده كان لازم نعمل حلقة مهمة جدا، ونقف ونعمل جولة كبيرة ضد الشيطان اللي زي اللي شباب المسلمين ان هم يشربوا خمر او مخدرات. عايز اقول يا جماعة، الشباب ليهم مكانة عظيمة جدا في ظل الاسلام. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بالشباب، فكان دايما يقول ان الشباب هي اغلى مرحلة، فكان بيقول لهم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، دي اول حاجة. وكان بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعروف ان الصحة والفراغ بتتوفر جدا في مرحلة الشباب. وكان بيوضح ان كل واحد هيتسئل عن مرحلة الشباب بالذات، فكان بيقول لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه وعلى وجه الخصوص، وعن شبابه فيما أبلاه. وبيقول ان الشاب لو اهتم بدينه وعاش حياته كلها في مرضات الله، يوم القيامة هيكون من السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن. فبيقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان تاني واحد مباشرة بعد الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في تكوين وتأسيس الدولة الإسلامية أكتر من اعتمد عليهم كان من الشباب. في حدث الهجرة العظيم أكثر من اعتمد عليهم من الشباب. كان أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة كان مصعب بن عمير، شاب. وكان أول سفير لبلاد الحبشة علشان يبلغ النجاشي دعوة الإسلام ويكون سبب في إسلام النجاشي وعدد كبير جدا من أهل الحبشة، كان شاب، جعفر بن أبي طالب. أخويا وحبيبي، عشان كده أعداء الإسلام لما عرفوا قدر الشباب وقيمة الشباب ومرحلة الشباب، سلطوا كل الفتن والمشاكل كلها على الشباب بالذات، فسلطوا عليه أكبر فتنتين: فتنة النساء وفتنة الخمور والمخدرات. حتى قال أحدهم: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ. تعالوا نشوف مع بعض بعض الأدلة على تحريم الخمر والمخدرات في آن واحد. ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا، يا مؤمنين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، عايز إيه الشيطان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ده أول دليل. الدليل الثاني، قال جل وعلا في وصف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن المعروف أن الخمر مش من الخبائث وبس، دي أم الخبائث كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، قول النبي كما عند أبي داود بسند صحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو الحاجة دي هتاخد منها كتير قوي فتسكر، يبقى القليل بتاعه حرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع، دليل بيذكره كثير من الدعاء، وإن كان الدليل فيه لفظ ضعيف، هو من كلام أمنا أم سلمة إن هي قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فزيادة لفظ مفتر دي ضعيفة، لكن الحديث نفسه صحيح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر. الدليل الخامس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم إن المخدرات والخمر قتل للنفس ببطء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. الإسلام بيحافظ عليك وعلى كيانك وعلى حياتك وصحتك وعافيتك. وتحريم الخمر يا جماعة سبحان الملك، تحريم الخمر جه على مراحل، ما جاش مرة واحدة. العرب قبل الإسلام كانوا بيشربوا الخمر دي مكان المية، يعني وهم قاعدين بياكلوا بيشربوا خمر، وهم مش عارف رايحين فين بيشربوا خمر. فالخمر ده كان حاجة، جزء لا يتجزأ من حياتهم. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمة هذا الدين العظيم إن جه تحريم الخمر مش مرة واحدة، مش يلا سيب الخمر، جه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبدأوا يتحروا الأوقات اللي ما فيهاش صلاة، يشربوا فيها خمرة، ووقت ما يقربوا من الصلاة يبعدوا عن الخمرة، لحد ما نزل التحريم النهائي في الآية اللي احنا ذكرناها من شوية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحيث أذكر مشهد جميل قوي كما في الصحيحين، يوم ما نزل التحريم النهائي للخمر كان موقف جميل قوي. كان أنس بن مالك وهو اللي بيحكي الحديث كان في بيت أبي طلحة الأنصاري، وكان مجتمع مجموعة من الصحابة، وأنس بن مالك هو اللي بيجهز لهم الأقداح بتاعة الخمر، وهو اللي بيسقيهم الخمر. بيقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أنزل قولا فصلا في تحريم الخمر، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في لحظتها ورب الكعبة أقداح الخمر زي ما سيدنا أنس وصف كانت على الأفواه. النهاردة لما تقول لواحد بطل دخان يقولك ربنا يسهل بعد سنة بعد اتنين بعد 60 سنة، دوت كان خمر، والخمر أشد إدمانا من الدخان، والخمر والأقدح كانت على الأفواه. وأول ما سمعوا كلمة فهل أنتم منتهون ما قالش أكمل الكاس، ما قالش أخلص الإزازة ديت، ما قالش طب عندي برميل متعتق أخلصه وبعدين ربنا يتوب عليا. في ساعتها ورب الكعبة الكل رمى الأقداح من على الأفواه، وبلسان واحد وعلى قلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا. يا سلام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة 13 سنة على العقيدة ويستمر في تدريس العقيدة لآخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الاستسلام والإذعان لأمر الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخويا وحبيبي، أثار الخمر والمخدرات على الجسم رهيبة. كل أمراض الكانسر اللي بتصيب الجسم سببها الدخان والسجاير والمخدرات والخمور، عياذا بالله كل الأمراض اللي يعني المستعصية زي ما بيقولوا كان سببها هي الخمور والمخدرات. وإحنا عارفين إن الإسلام جاء ليحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. تعال نشوف موقف الإسلام، تعال نشوف موقف الخمر والمخدرات من حفظ الضروريات الخمسة اللي الإسلام بيحفظها. تعال نشوف موقف الخمر من مسألة الدين. شارب الخمر بيهدم دينه هدم يا جماعة، لأنه ارتكب كبيرة واستحق بها مقت الله سبحانه وتعالى واستحق بها غضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الخمر بتهدم الدين والمخدرات بتهدم الدين، ده رقم واحد. تعال نشوف الخمر والمخدرات موقفهم ايه من حفظ النفس. الخمر والمخدرات بيدمروا النفس والصحة، فشرب الخمر والمخدرات قتل بالبطيء، تدمر الكبد والمخ والجهاز العصبي والتناسلي والعين والجلد والأسنان، وتؤدي إلى مرض الكانسر. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. شارب الخمر بيدمر عقله، ولذلك تعالوا نرجع بالذاكرة لسيدنا عروة بن الزبير هذا التابعي الجليل اللي جاله مرض يا جماعة في رجليه وهيقطعوا رجليه، فقالوا له: نسقيك كأسا من المرقد من الخمر لعل عقلك أن يذهب حتى لا تشعر. قال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. ودخل في الصلاة وبدأ يناجي ربه سبحانه وتعالى ويبكي، وبدأ يقرأ القرآن، ثم ركع ثم سجد، وهو ساجد قطع رجليه. فلما أفاق عروة بن الزبير قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دب من دواب الخليفة فمات. فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، يا مدتني خيرك مغرقني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. تعالوا نكمل أضرار الخمر والمخدرات، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل جولة الليلة دي، جولة مهمة والله بقولها من قلبي، خوفا على شباب وبنات المسلمين. تعالوا نشوف أضرار الخمر والمخدرات في عجالة سريعة كده، عشان يعني نقدر ان احنا ننتصر في الجولة دي. رقم 4: شارب الخمر بيدنس عرضه. يا جماعة، شارب الخمر والمخدرات سمعته وحشة، سامحوني، يعني سمعته فعلا بين الناس وسيرته غير طيبة. الخمر والمخدرات بتذهب الغيرة من قلب الإنسان، يعني لا يغار على حرمته. تلاقي الرجل قاعد بيشرب مخدرات في بيته، وزوجته عمالة بتخدم شلة الأنس اللي قاعدة تشرب معاه، لدرجة إنه يحكى إن واحد في يوم من الأيام أدمن المخدرات، وجاله تاجر من تجار المخدرات يزوره ببيته. فالرجل طلب منه مخدرات فرفض، قال له لما تدفع الفلوس. فجأة دخلت زوجة الرجل صاحب البيت، فتاجر المخدرات شافها فلقاها جميلة، فطلب منه عياذا بالله، قال له: هديك الجرعة اللي أنت عايزها وتمكنني من زوجتك، ومكنه من زوجته عشان الجرعة، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. 5: شرب المخدرات في تضييع للمال. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن 4، من ضمنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتقعد بين يدين ربنا تقول له: شربتها، شربت بها مخدرات، شربت بها خمر، ربنا يعافينا ويعافيكم. رقم 6: الخمر تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. هل في حد يتخيل ان انسان بيشرب خمر وهو يسبح، بيشرب خمر وهو يحمد الله، بيشرب خمر وهو يصلي؟ قال جل وعلا: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ رقم 7: الخمر توقع العبد في المهالك. سيدنا عثمان بن عفان بيحكي قصة رجل، هذا الرجل كان عابدا، في يوم من الايام طلبته امرأة للشهادة، فلما دخل بيتها أغلقت الباب، قالت: والله ما طلبتك للشهادة، وإنما طلبتك لتفعل الفاحشة، فإما أن تشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام أو تفعل الفاحشة معي. فالرجل مش لاقي مفر، مش عارف يعمل إيه، فلقى أن أخف حاجة نشرب خمر، فشرب الخمر وقتل الغلام وزنى بالمرأة. فقال عثمان بن عفان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. رقم 8: الخمر والمخدرات فيها إيذاء لمن حولك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وانت عارف ان شارب الخمر والمخدرات يا ما أذى الناس حواليه، يا ما ضرب، يا ما شتم، يا ما سب، يا ما الناس وجدت منه ريح غير طيب بسبب الخمر والمخدرات. لا ضرر ولا ضرار. رقم 9: الخمر والمخدرات بتجعل الإنسان جريء جدا على ارتكاب الجرائم كالسرقة والنصب والقتل وهتك الأعراض، لأنه لا يدري ما يصنعه في هذا الوقت. رقم 10: الخمر بتذهب المروءة من الإنسان. تلاقي الإنسان معاه فلوس راح يشرب خمر أو مخدرات ويشتريها ب100 أو 200 جنيه وسايب ولاده في البيت من غير لقمة يأكلوها، بل أحيانا من غير علاج لطفل الصغير. رقم 11: الخمر والمخدرات فعلا بتدمر الحياة الزوجية، لأن الإنسان في الوقت ده لا يشعر بالمسؤولية لا تجاه زوجة ولا تجاه أولاد، ولا يحن على زوجة ولا على ولد، لأنه في عالم تاني وفي غيبوبة تانية خالص، وده بيكون سبب خراب بيوت كتيرة. ربنا يحفظ بيوتك يا رب العالمين. رقم 12: تجعل الإنسان الخمر والمخدرات تجعل الإنسان عنده رغبة شديدة جدا في التخلص من الحياة، أحيانا بينتحر، وأحيانا عياذا بالله بيتعرض أنه يعمل أي جريمة عشان يخش السجن أو يدخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب كثرة إدمان الخمر والمخدرات. رقم 13: الخمر والمخدرات بتؤدي إلى فساد الطباع. بيصبح إنسان شرس جدا، سيء الخلق، سيء الطباع، مع أقل شيء بيتنرفز ويتعصب، ممكن يتخانق ويضرب ويشتم ويقتل ويعمل حاجات كتيرة بسبب الوقوع في الخمر والمخدرات. رقم 14، الخمر والمخدرات بتؤثر على رقي المجتمع، لأن الشباب المدمن اللي بيشرب خمر أو مخدرات بيصبح شاب منهك متعب، ما بيقدرش ينتج، ما بيقدرش يقدم أي خير للدين ولا الوطن ولا المجتمع، بيصبح عالة على المجتمع. رقم 15، شارب الخمر والمخدرات بيطرد من رحمة الله إلا إذا تاب وعاد إلى الله، بقول إلا إذا تاب، لأنه لو تاب إن شاء الله فالتائب وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها، فاتلعن في الخمر 10 اتلعنوا بسبب الخمر، ربنا يعافينا وعافيكم. رقم 16، الخمر أم الفواحش وأم الخبائث، قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. ويا ما سمعنا عن شباب شرب الخمر أو المخدرات وهو في عز ما هو عياذا بالله سكران ومش دلان بنفسه، وقع على أمه، وقع على أخته، وقع على بنته، ربنا يعافينا وعافيكم. وشفنا وسمعنا حالات كتيرة جدا. شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، اوعى تحسب ده كلامي، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث المرعب ده، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بسند صحيح: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. يا سلام على الجمال، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطني مات ميتة جاهلية. هو أنا عايز أرعبك؟ أنا فعلا عايزك تخاف، لكن مش عايزك تيأس، عايزك تقول إن شاء الله من النهاردة يا رب أعني أبطل خمر ومخدرات إن شاء الله من النهاردة، أنا هبقى وراك يا رسول الله، هصلي وأصوم وأزكي وأذكر ربنا وأقرأ قرآن واستغفر وأحب ربنا وأحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبعد عن صحبة السوء وأقرب من صحبة الخير. رقم 18، الملائكة تتأذى من شارب الخمر. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنب. رقم 19، من أسباب نزول العذاب بالأمم شرب الخمور. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان المغنيات والمعازف وشربت الخمور. رقم 20، شارب الخمر لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة أبدا. أبدا هنا إذا كان هذا الإنسان بيشرب الخمر وهو مستحل لشرب الخمر، أما إذا لم يكن مستحلا لشرب الخمر فهذا في هذه اللحظة لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء الست المسترجلة، ومدمن الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الجنة. طب تعالوا نشوف ايه الاسباب اللي خلت بعض الشباب يقع في الخمر والمخدرات في عجالة سريعة كده، ونشوف ايه علاج الموضوع. اول حاجة، ضعف الايمان. ضعف الايمان هو اللي بيخلي الانسان يعيش تجارب تبعده عن ربنا وتبعده عن نبينا صلى الله عليه وسلم. رقم 2، رفقة السوء. الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هتصاحب واحد بيشرب خمر هتشرب خمر، هتصاحب واحد بيشرب مخدرات هتشرب مخدرات، هتصاحب واحد بيسجد لله هتسجد لله. رقم 3، التفكك الأسري. أب مطلق لأم، الأب غني والأم غنية، الأب بيدي والأم بتدي والابن بيفسد، أو إن أب متغيب عن الأسرة سنوات طويلة، أو إن في مشاكل في البيت على طول مستمرة، فالولد تعب نفسيا راح لصاحبه راح مشربه عشان يفوق. رقم 4، الإعلام الفاسد. برامج بتحبب للإنسان شرب الخمر والمخدرات، بتجيب له البطل شكله جميل قوي قوي وهو بيشرب المخدرات والخمر والدخان، وجيب صورة الدخان بشكل كده معين بحيث الشاب يشتاق إنه يكون زي الممثل دوت. تلاقي في الفيلم لازم البطل يا إما يكون قاعد في غرزة أو قاعد في خمارة. بالله عليك، عمرك شفت بطل فيلم قاعد في مسجد؟ مش هيحصل، ولذلك بيحببوا الإنسان في فعل الفواحش. رقم 5، التعليم. المناهج التعليمية لا تربي القلوب على طاعة ربنا، بل بتبعد القلوب عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وبتربطها بالأمور المادية وبس. واختلاط الشباب مع البنات بينتج منها حاجتين. أول حاجة، الاختلاط ده بيؤدي إلى الزواج العرفي وفعل الفواحش، والحاجة التانية شرب الخمور والمخدرات اللي انتشر النهاردة بين شباب وبنات الجامعة. رقم 6، القدوة السيئة. الولد طلع لقى أبوه بيشرب، راح المدرسة لقى زمايله بيشربوا، بص في الشارع لقى فرح في الشارع والناس عمالة تشرب بيرة ومخدرات، وهو بيطلع يلاقي نفسه في بيئة ملوثة فبيتلوث غصب عنه. رقم 7، العامل الاقتصادي. في طبقة في المجتمع ثرية جدا، في منهم ناس جابوا فلوسهم من الحلال، ربنا يا رب يبارك لهم، وبالتالي عمرهم ما بينفقوا فلوسهم في الغالب إلا في حلال، وفي ناس فلوسها اختلطت أو فلوسها أصلا كلها من حرام، فبيصرف فلوسه في الحرام ويبتدي من كتر الملايين اللي عنده مش عارف يوديها فين، فيبتدي يدمن ويشرب ويعمل. ربنا يعافينا رب العالمين. رقم 8، سهولة الحصول على الخمر والمخدرات. محلات الخمر النهارده موجودة في كل مكان وبترخيص ومفيش أي مشكلة، وعلى عينك يا تاجر. وسبحان الله، ومن الأشياء المضحكة المبكية إن قبضوا من فترة قريبة على تاجر خمر. ليه التاجر ده قبضوا عليه؟ لأنه بيغش الخمر. بكل أسف الشعب مش هيسكر، فطبعا لأن طبعا من غشنا فليس منا، فطبقوا الحديث على حاجة أصلا حرام وبالتالي راحوا قابضين عليه. العجيب في الموضوع إن تاجر الخمر على عينك يا تاجر فاتح محل وبيدفع ضرائب وعايش عادي جدا مفيش أي مشكلة، ولو واحد اتظبط بحتة حشيش قد كده ياخد فيها مؤبد، فالخمر عندنا حلال والحشيش فيها مؤبد. رقم 9، غياب الحدود. لو مسكوا شارب خمر مرة واحدة واتحد وطبق عليه الحد، فلن تجد بعد ذلك أي حد بيشرب خمر بفضل الله. رقم 10، ضعف الرقابة من جانب الوالدين. الأب مشغول والأم مشغولة، ولكن أنا بقول للأب والأم شوفوا أصدقاء ولادكم وبناتكم علشان تعرفوا هم بيعملوا إيه. رقم 11، ودي آخر حاجة، اعتقاد بعض الناس إن يجوز شرب الخمر للتداوي، فيلاقي الدكتور بيقول له اشرب البيرة عشان تدر البول، والتاني يقول له اشرب البيرة عشان كذا، والرابع يقول له كذا وهكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله طارق بن سويد والحديث رواه مسلم سأله عن الخمر فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء، قال إنها داء وليس الدواء، وفي رواية قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. أخويا وحبيبي، في عجالة سريعة، العلاج في كلمتين. رقم 1، الاستعانة بالله. استعن بالله ولا تعجز، وقول له يا رب قدرني أنا بطلها، وخد خطوة، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. التوبة الصادقة. ثالث حاجة، صحبة الأخيار. رابع حاجة، إن أنت تخاف على زوجتك وأولادك واللي حواليك إن هم ينضروا بسببك. خامس حاجة، الخوف من سوء الخاتمة، يمكن تموت وأنت بتشرب، لكن لما تبطلها يمكن تموت وأنت ساجد. رقم 6، ودي آخر حاجة، الأخذ بالأسباب والذهاب إلى المؤسسات العلاجية. الحقيقة الحلقة ما تكفيش نقول كل ده، لكن أنا في عجالة سريعة حبيت أحط نقاط عشان أقول يا مسلمين يا حبايبي يا شباب يا بنات، بالله عليكم أبوس إيديكم، ابعدوا عن الخمر والمخدرات، خايف عليكم وعلى مستقبلكم وعلى دنيتكم وعلى آخرتكم، بحبكم في الله والله، وياريت نجدد البيعة مع رسول الله إن شاء الله. لا ضرر ولا ضرار، لا هنشرب ولا نعين حد على إنه يشرب ولا نضر حد إن شاء الله، ونبطل كل دوت. ربنا يبارك فيك وينجيك يا رب العالمين من أصدقاء السوء ومن شياطين الإنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون